ولازق جنب السرير، ولما ابتدي افتح عيني واركز ما بشوفوش، لكن في الحالة اللي قبل التركيز انا شايف حاجة واقفة. عارفين انا عملت ايه في الفترة دي؟ انا سبت الشقة اللي كنت قاعد فيها لوحدي ورجعت بقيت انام جنب ابويا وساعات جنب والدتي الله يرحمهم يا رب ويرحم كل اللي توفاهم الله، وجالي وانا جنبهم وصحيت وجريت من الأوضة وبقيت بدور على مكان في هواء. الكلام ده مثلا بنتكلم في الساعة 5 أو 4 الفجر مثلا، وتقمت فتحت كل حاجة وقعدت في البلكونة عارفين عايز هوا مش قادر. صحيوا على فتح الباب والاتنين حبايبي الله يرحمهم جريوا وبدأ يقولوا لي في ايه، بدأت احكي لهم، فكان كل تفسيرهم ان انا ممكن تقلت في الاكل قبل ما نام، وده تفسير منطقي على فكرة، ان الواحد لما يأكل اكلة تقيلة زي يقولوا بتطبق على مروحه، فممكن يكون ده السبب. فبطلت اعمل موضوع الاكل قبل ما نام ده ولا في فايدة، وفضلت اعاني لحد يعني جالي مثلا ممكن من 4 أيام، ما بقاش بيجيلي بصراحة بالقوة والعنف ده، معرفش ليه الله أعلم، لكن بيجيلي شعور ان انا اصحى من النوم وحاسس ان روحي بتتسحب. بقوم اعمل ايه؟ بحاول استغفر، بحاول زي ما يقولوا اتنفس بعمق وبيروح. انا مصر انها حالة مرضية، يعني حالة بيحصل حاجة في الجسم بتخلي الحالة دي تحصل. انا مش طبيب ولا انا راجل يعني علم ولا حاجة علشان، بس انا حاسس انها حاجة جسمانية بحتة، العلم عند الله يعني. والقصة اللي انا حكيتها لكم لو تفتكروا قصة الجاثوم لما اتنقل من عندي لعند حد تاني، اللي حصل ان انا دايما كنت بحكي لكم على اوضة عندي في البيت. الاوضة دي احنا عارفين انها اوضة كده لبش، محدش بيحب ينام فيها غيري برغم كل حاجة بحب انام فيها، ودي كانت في بيت العيلة وبيت والدي والدتي الله يرحمهم، والبيت بقى خلاص يعني في عداد البيوت المهجورة يعني، لما بروح بحب انام فيها دلوقتي برضو لما بحب اروح كده زورهم او حاجة مقابر بروح انام في الأوضة دي. فاللي حصل ان كانت والدتي لسه على قيد الحياة يعني، وكنت قاعد انا وابن اختي. ابن اختي بالمناسبة يعني شاب كبير يعني وكيل نيابة يعني مش طفل يعني. فكنا قاعدين فدخلت انام، قلت له انا هنام بقى عايز انام، فدخلت. فاللي حصل انا شيء بعتبره كوميدي جدا يعني شر البلاتي ما يضحك يعني، انا كنت نايم والجاثوم جالي وبدات احس بالاعراض وبدات احاول اتنفس، فصوتي بدا يعلى. فاللي حصل يا جماعه ان انا كنت بعاني، فهو ابن أختي كان قاعد برا فسمع الصوت فدخل يجري، وبعدين بيقول لي إنه هو وقف على باب الأوضة وخايف يدخل. بيقول لي أنا كل اللي جه في بالي بيقول لي ده بتاع عفاريت وأكيد في حاجة من اللي بيعملها بتطلع دلوقتي، هو ده تفسيره يعني. فبيقول لي وقف. في اللحظة دي أنا صحيت وهو واقف وشفته وبدأ ينادي عليا، عارفين بينادي عليا لو بيتاكد ان انا يعني مش العفريت بتاعي يعني. فانا اللي حصل لي ان انا الموضوع قلب معايا بكريزه ضحك رهيبه، انا عمال اضحك مش عارف اسكت يعني، انا خلاص فقت والموضوع عدى وانا بقى ضحك هستيري على منظره وهو زي الباب كده زي الشحط واقف كده على الباب وخايف يدخل. طب ما تدخل تشوف يا عم خالك ما يمكن بيموت ولا حاجه، الحقه لا قالوا الشهاده ولا حاجه. فهو واقف وخايف مني، وبعدين اتكلمته فضحكت قلت له خلاص انا كويس ما تخافش. فدخل وبعد كده كان هم سريرين، انا نايم على السرير وهو نايم على السرير التاني. فكعادتنا كلنا كله بيفضل يقلب في السوشيال ميديا فيسبوك والحاجات دي قبل ما ينام، فنمنا تاني. فاذا بي اصحى من النوم على صوته وهو نايم وبيستغيث وبيتألم وعنده نفس الاعراض وبيعاني. انا بقى صحيه؟ لا، ما حدش منكم بيهزقني يعني، انا كنت عايز ادرس الحاله يا جماعه. هو لو سمعني ممكن يقتلني لان انا ما قلتش تفاصيل بالشكل ده قبل كده. انا كنت عايز اشوف اللي بيحصل له الحاله دي بيبقى ايه. قعدت على السرير وهو الاوضه كان داخل لها نور من بره، قسما بالله اللي انا شفته على وشه